ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.